تحياتي أصدقائي. إذن أستاذ حاتم عمر أحييكم مرة أخرى، وأتناول معكم خلال حصتنا هذه درس الحرب العالمية الثانية. فبعد 20 سنة تقريبا على مرور الحرب العالمية الأولى، شهد العالم بين سنتي 1939-1945 و 1945-1945 صراعا ثانيا بين القوى الكبرى في العالم أكثر دموية ودمارا، وارتكبت خلاله عمليات إبادة واستهداف مقصود للمدنيين، وكأن الدول الكبرى لم تعتبر من الحرب العالمية الأولى. كل ذلك يطرح علينا أكثر من تساؤل حول الأسباب التي قادت إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، وما هي مسؤولية القوى الكبرى في ذلك. هذا إلى جانب التعرف على أبرز النتائج. إذن سننطلق بالعنصر الأول بالرقم الروماني، أسباب الحرب العالمية الثانية. صحيح أن الأنظمة الكليانية وخاصة إيطاليا وألمانيا النازية وكذلك اليابان، هذه الأنظمة الكليانية تتحمل مسؤولية في اندلاع الحرب العالمية الثانية، ولكن في الواقع جذور الحرب عميقة وتعود إلى مخلفات الحرب العالمية الأولى، ومن أهمها نقائص سلم 1919، وهو إذن السبب الأول الذي سننطلق منه. إذن أولا بالرقم العربي، نقائص سلم 1919، ونقصد به السلم التي عقدت بعد الحرب العالمية الأولى. ومن أبرز تلك النقائص تجاهل مطالب إيطاليا الترابية، وفرض معاهدة فرساي المجحفة على ألمانيا التي فككت وحدتها الترابية والبشرية، وفرضت عليها دفع تعويضات مالية ثقيلة. كل ذلك أدى إلى سيطرة فكرة إعادة الاعتبار والانتقام في البلدين. إذن هذا من ناحية. كما أن سلم 1919 عمقت مشكلة الأقليات القومية في أوروبا، خاصة في الدول التي أحدثت وقتها مثل تشيكوسلوفاكيا. على سبيل المثال، ضمت تشيكوسلوفاكيا أقليات ألمانية في منطقة السودات، قدرت ب3 ملايين تقريبا ألماني. كذلك في منطقة الممر البولوني كانت هناك أقلية ب2 مليوني ألماني. وبالفعل سيستغل هتلر هذه الوضعيات فيما بعد ليثير بها إذن الإشكاليات. وهكذا يمكن أن نستنتج أن سلم 1919-1901 تركت بذور الحرب والنزاع موجودة قائمة. أما السبب الثاني لأزمة للحرب العالمية الثانية، فكان في الواقع مرتبطا بأزمة الثلاثينات الاقتصادية، وهو العنصر الثاني بالرقم العربي. إذن مضاعفات أزمة الثلاثينات. بالفعل فقد أدت أزمة الثلاثينات الاقتصادية إلى عودة التوتر إلى العلاقات الدولية بسبب السياسات الحمائية والعودة إلى القومية الاقتصادية، بمعنى الانغلاق والدفاع عن المصالح الاقتصادية لكل دولة. من ناحية أخرى، ساهمت الأزمة في صعود الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا، الذي أخذ في سلك سياسة عدوانية على الصعيد العالمي. وأخيرا، أزمة الثلاثينات أدت إلى احتداد الخلافات والتناقضات بين الديمقراطيات، نقصد أساسا فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من ناحية، والأنظمة الكليانية. الأنظمة الكليانية، أذكركم المقصود بها إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية واليابان. فهذه الأخيرة، أي الأنظمة الكليانية، اعتبرت نفسها حسب تعبير إذن موسوليني دولا بروليتارية، طالبت بحقها في المستعمرات، بين قوسين طالبت بحقها في مجال حيوي، وتوخت سياسة التسلح تنفيذا لهذا الطموح. إذن كل ذلك أدى إلى عودة التوتر إلى العلاقات الدولية ومناخ السباق نحو التسلح والاستعداد للحرب. أما السبب الثالث الذي أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، فهو المتعلق بدور جمعية الأمم، تلك المنظمة إذن التي وقع تأسيسها إثر الحرب العالمية الأولى، بناء على أحد مبادئ ويلسون 14، هي منظمة جمعية الأمم التي تأسست فعلا سنة 1919 واتخذت مدينة جنيف إذن مقرا لها. وكانت تلك الجمعية الأممية إذن تهدف بالأساس إلى الحفاظ على السلم في العالم. إذن ثالثا بالرقم العربي، إذن ضعف جمعية الأمم وإخفاق سياسة، إذن بين ظفرين، سياسة الأمن الجماعي. إذن ينبغي أن نشير أولا أن في فترة العشرينات نجحت منظمة جمعية الأمم في سياسة الأمن الجماعي، بمعنى حل الخلافات بشكل جماعي بين البلدان على أساس التوافق والتشاور. ومن بين النتائج الإيجابية التي وقع تحقيقها، إذن إمضاء معاهدة لوكارنو سنة 1925 التي التزمت فيها ألمانيا بمعاهدة فيرسا، وقبلت ألمانيا كدولة كاملة العضوية في منظمة جمعية الأمم. ولكن في فترة الثلاثينات، ونظرا لعودة التوتر، ظهر إذن بوضوح ضعف هذه المنظمة وعجزها، وتأكد ذلك من خلال عدة أحداث نذكر منها على سبيل المثال: احتلال اليابان لمنطقة منشوريا شمال الصين سنة 31 900 و1000، كذلك خرق ألمانيا لمقررات سلم 19 900 و1000 بالعودة إلى التسلح منذ 1933، يعني عند وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا، ثم مغادرة جمعية الأمم في نفس السنة، ثم إعادة تسليح رينانيا سنة 36 900 و1000، ورينانيا هي تلك المقاطعة الحدودية مع فرنسا، والتي حسب معاهدة فرساي يجب أن تكون منزوعة السلاح. هذا إلى جانب احتلال إيطاليا لأثيوبيا بين سنتي 35 و36، ثم تدخل ألمانيا وإيطاليا في الحرب الأهلية الإسبانية بين سنتي 36 900,000 و 39 900,000. إذن خلال كل هذه الاعتداءات لم تكن مواقف جمعية الأمم ناجعة، وكانت مواقفها ضعيفة وغير ناجعة. ما هو السبب الذي جعل جمعية الأمم إلى هذه الدرجة من الضعف وعدم النجاعة؟ هناك في الواقع سبب أساسي، وهو الخلافات في وجهات النظر بين الأنظمة الديمقراطية في حد ذاتها، يعني بين الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة. في الولايات المتحدة عادت إلى سياسة الانعزال، أما فرنسا فتشبثت بمعاهدة فرساي وانتهجت سياسة دفاعية. أما إنجلترا فتوخت سياسة مرنة مع هتلر بتقديم التنازلات، وخاصة من قبل وزير خارجيتها نوفيل شامبرلاين. في الواقع هذا الضعف الذي أظهرته الأنظمة الديمقراطية هو الذي شجع الأنظمة الكليانية وهتلر خاصة على التمادي. فقد وقع الإعلان عن حلف محور روما برلين سنة 36 900,000، ثم الحلف المضاد للشيوعية العالمية سنة 37 900,000، وجمع ألمانيا واليابان والتحقت به إيطاليا، ثم الحلف الفولاذي مع إيطاليا في سنة 39 900,000. وهكذا نلاحظ في الوقت الذي كانت فيه الأنظمة الديمقراطية مختلفة في وجهات نظرها، كانت الأنظمة الديكتاتورية الأنظمة الكليانية بالعكس متقاربة وتنسق مع بعضها البعض، بالعكس بالأكثر من ذلك فإنها دخلت في أحلاف عسكرية مع بعضها. إذن هذا إذن فيما يتعلق بضعف جمعية الأمم وإخفاقها في سياسة الأمن الجماعي. السبب الرابع والأخير يمكن نعتبره بمثابة السبب المباشر لاندلاع الحرب العالمية الثانية، وهو السياسة التوسعية لألمانيا النازية التي ستكون الشرارة المباشرة لاندلاع الحرب. إذن رابعا بالرقم العربي، السياسة التوسعية لألمانيا النازية والسير نحو الحرب. بالفعل انطلق هتلر في تطبيق فكرة المجال الحيوي، تلك الفكرة التي عبر عنها سابقا، والمتمثلة أنه من حق ألمانيا التوسع في أوروبا الشرقية، وذلك عبر خطوات متتالية. من أهم هذه الخطوات التي نفذها إذن هتلر والتي ستقود سريعا إلى اندلاع الحرب، فقد بدأ بضم النمسا في شهر مارس 1938، وكان ذلك بدعوة من المستشار النمساوي سيس إنكيرت الموالي للنازيين. فقدم هتلر عملية الضم على أنها عملية وحدة بين البلدين بالتراضي، ثم طالب هتلر بمنطقة السودات التابعة لتشيكوسلوفاكيا بحجة حماية الأقلية الألمانية بها. وقلنا أن هذه المنطقة، منطقة السودات، ضمت 3 ملايين ألماني تقريبا. وتحصل هتلر على مطلبه هذا في مؤتمر ميونيخ في مدينة ميونيخ في سبتمبر 38 900,000 الذي عقد للغرض. وضم هذا المؤتمر كل من موسوليني وهتلر ورئيس الحكومة الفرنسية دالادي ورئيس الوزراء الإنجليزي البريطاني تشيمبرلاين، وخضعوا لطلبات هتلر ووافقوا على استرجاع ألمانيا للسودات. لكن هتلر لم يكتفي بضم منطقة السودات، بل ألحق كامل تشيكوسلوفاكيا دون أن تحرك الأنظمة الديمقراطية ساكنا. بعد ذلك طالب هتلر بمدينة دانزينغ بمعنى الممر البولوني الذي فيه مليونين من الألمان، ولكن طلبه هذه المرة جوبها بالرفض والتحذير من قبل أنجلترا وفرنسا. وهكذا تأكد هتلر أنه لا مناص من اندلاع الحرب العالمية أو من اندلاع حرب أخرى، فسارع بإمضاء معاهدة عدم اعتداء مع الاتحاد السوفيتي لتجنب الحرب على واجهتين، على جبهتين. وتضمنت في الحقيقة هذه المعاهدة مع الاتحاد السوفيتي اقتساما لبولونيا بينهما. وهكذا وفي يوم 1 سبتمبر 1939 اقتحمت الجيوش الألمانية الأراضي البولونية، فأعلنت فرنسا وإنجلترا الحرب على ألمانيا يوم 3 سبتمبر 1939، فاندلعت هكذا الحرب العالمية الثانية. إذن لو نحن الآن نظرنا إلى أسباب الحرب العالمية الثانية، لابد أن نقرر أن الأنظمة الكليانية، يعني إيطاليا الفاشية، ألمانيا النازية، اليابان، هذه الدول تتحمل مسؤولية كبيرة في اندلاعها. ولكن لاحظنا أيضا أن أسباب الحرب العالمية الثانية تعود جذورها إلى سلم 1919 وإلى كذلك الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 التي تواصلت تأثيراتها ومضاعفاتها طيلة الثلاثينات. لنا الآن أن نتساءل حول إذن نتائج الحرب العالمية الثانية. ثانيا بالرقم الروماني، نتائج الحرب العالمية الثانية. إذن فاقت مخلفات الحرب العالمية الثانية كل التصورات، وترتبت عنها أيضا تحولات جغرا سياسية هامة في أوروبا. إذن سنتناول في البداية الحصيلة البشرية، ثم الحصيلة الاقتصادية، ثم التحولات الجغرافية، لننتهي بنتيجة مهمة هي الأخرى، وهو تأسيس منظمة أممية جديدة وهي منظمة الأمم المتحدة. إذن أولا بالرقم العربي، الخسائر أو الحصيلة البشرية. إذن كانت الحصيلة البشرية للحرب العالمية الثانية فادحة إلى أقصى حد. بلغت الخسائر البشرية 50 مليون، بين 50 مليون و60 مليون قتيلا، نصفهم من المدنيين، هذا إلى جانب 35 مليون جريحا، مع تفاوت الخسائر حسب البلدان. فأكثر البلدان تضررا من ناحية الخسائر البشرية كان دون شك الاتحاد السوفيتي ب 21 مليون قتيلا بين عسكريين ومدنيين، أي ما يعادل تقريبا 10% من السكان. في بولونيا أيضا بلغ عدد القتلى 6 ملايين، ما يمثل 12% من السكان. في ألمانيا 7 ملايين، ما يمثل كذلك 12% من السكان. أما بعض البلدان الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن مجموع القتلى في الحرب العالمية الأولى كان في حدود 350 ألف قتيلا، ما يمثل تقريبا 0.3% من مجموع سكانها. وفي الواقع ما يفسر فداحة الخسائر البشرية في الحرب العالمية الثانية هو استعمال أسلحة مدمرة، ومنها أسلحة الدمار الشامل. نذكر على سبيل المثال القنبلة الذرية التي استهدف بها الأمريكيون مدينتين يابانيتين هيروشيما وناكازاكي. هذا من ناحية. كما اقترفت خلال الحرب العالمية الثانية جرائم وعمليات إبادة استهدفت المدنيين، ونذكر في هذا الصدد الجرائم النازية في حق العديد من الأقليات واستهداف المدن بالقصف لمدة أيام، والذي أدى أحيانا إلى محق بعض المدن بالكامل. هذا إذن في خصوص الخسائر البشرية. أما من الناحية الاقتصادية فكانت الخسائر إذن كبيرة جدا، فقد وقع تدمير جزء كبير جدا من البنية التحتية من جسور وسكك حديدية وطرقات ومصانع، وتعرضت المدن إلى القصف، ووقع تدمير بعض المدن بالكامل مثل مدينة برلين مثلا تقريبا. وحصل هذا الدمار الكبير في البنية التحتية والاقتصادية خاصة في أوروبا والاتحاد السوفيتي وكذلك في اليابان، نظرا لأن هذه البلدان كانت مسرحا أساسيا للمعارك خلال الحرب العالمية الثانية. فخرجت أوروبا هكذا منهارة على جميع الأصعدة. أما الولايات المتحدة فلم يشهد ترابها معارك، ويمكن أن نقول أنها استفادت اقتصاديا من ظروف الحرب، فقد نشط اقتصادها وارتفع إنتاجها الصناعي ب75%، واستفادت كثيرا صناعاتها الحربية، وحققت إذن عدة ابتكارات سيقع تطبيقها بعد الحرب في الصناعات المدنية. من جانب آخر إذن مونت إذن الولايات المتحدة حلفائها بالمنتجات المتنوعة، وأضحت تملك بعد الحرب العالمية الثانية قرابة 80% من رصيد الذهب العالمي، وأضحى الدولار العملة الأولى في العالم دون منافس. وهكذا استفادت الولايات المتحدة اقتصاديا من الحرب العالمية الثانية. هذا في جانب الحصيلة البشرية والاقتصادية. إذا نأتي الآن إلى التحولات الجغرافية في العنصر الثالث بالرقم العربي، إذا التحولات الجغرافية. إذا بعد الحرب العالمية الثانية لم يعقد في الواقع مؤتمر كبير للسلم مثل ما وقع إثر الحرب العالمية الأولى، فوقع عموما القبول بالأمر الواقع على الميدان وتطبيق التفاهمات التي حصلت بين الحلفاء حتى نهاية الحرب. نذكر من أبرز الندوات التي عقدها الحلفاء، ونقصد هنا الحلفاء كل من الولايات المتحدة، فرنسا، إنجلترا، والاتحاد السوفيتي الذي دخل للحرب بفعل تعرضه للهجوم من قبل ألمانيا النازية، وتحالف الاتحاد السوفيتي مع الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا كان تحالفا مبنيا على الضرورة، وهو أن العدو كان مشتركا هو ألمانيا النازية. إذن عقدت هذه الدول، يعني دول الحلفاء، قبل حتى نهاية الحرب العالمية الثانية بعض الندوات استعدادا تهيئة للوضع الدولي الجديد. نذكر منها مثلا ندوة يالطا بشبه جزيرة القرم في شهر فيفري 45 900 1000، وكذلك ندوة بوتسدام. فما هي إذن التفاهمات؟ إذن أولا محاكمة مجرمي الحرب النازيين وتصفية النازية، وهذا ما تم في محاكمات المشهورة محاكمات نورنبرغ. من ناحية أخرى خسرت إيطاليا جميع مستعمراتها وكذلك اليابان، أما ألمانيا فقد خسرت جزءا من ترابها لفائدة بولونيا، وقسمت ألمانيا وكذلك عاصمتها إلى مناطق نفوذ بين الحلفاء، أي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وإنجلترا وفرنسا. أما بولونيا فقد خسرت جزءا من ترابها شرقا لفائدة الاتحاد السوفيتي، ولكنها توسعت غربا على حساب ألمانيا، وأضحى نهر الأودرنايس يمثل الحدود الجديدة بين البلدين. أخيرا كان الاتحاد السوفيتي هو الأكثر استفادة ترابيا، فضم بلدان البلطيق يعني إستونيا وليتونيا وليتوانيا، ضم الجزء الشرقي من بولونيا، وضم جزر الكوريل على حساب اليابان. مع كل هذه التحولات الجغرافية تم أيضا ترحيل أعداد كبيرة من الأقليات العرقية، خاصة تلك الأقليات الألمانية والأقليات المجرية والأقليات البولونية. إذن وقع ترحيل أعداد كبيرة وفقا للحدود الجديدة، وذلك حتى لا تتكرر مشاكل الأقليات القومية التي ورثت في الواقع عن الحرب العالمية الأولى. أخيرا في العنصر الرابع بالرقم العربي سنشير إلى نشأة منظمة الأمم المتحدة كأحد النتائج للحرب العالمية الأولى. وفعلا فقد وقع الاتفاق بين الحلفاء منذ ندوة يالطا في شهر فيفري 45 900 1000 على تأسيس منظمة دولية جديدة، وقع الإعلان عنها رسميا في مؤتمر سان فرانسيسكو في جوان 45 900 1000، وينص ميثاقها على أن أهداف المنظمة تتمثل في الحفاظ على السلم في العالم، وتنمية التعاون الدولي، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، إلى جانب كثير من البنود الأخرى. كما ضمت المنظمة الأممية الجديدة عدة هياكل متخصصة، من أبرزها المنظمة العالمية للأغذية والزراعة المعروفة بالفاو، المنظمة العالمية للصحة، منظمة التربية والثقافة والعلوم، منظمة الطفولة اليونيسيف، وغيرها من المنظمات الأخرى التي كان هدفها تنمية التعاون والاهتمام بالمشاكل الإنسانية في العالم وخاصة في البلدان الفقيرة. إذن في الخاتمة، مثلت هكذا الحرب العالمية الثانية كارثة حقيقية بالنسبة لأوروبا على المستوى البشري والاقتصادي، وكذلك اليابان أيضا. أما الاتحاد السوفيتي فرغم الخسائر التي تكبدها فإنه حقق مكاسب على المستوى الترابي، كما أيضا خرج من عزلته. أما الولايات المتحدة فقد أصبحت دون منازع أهم قوة في العالم اقتصادية وعسكرية. ولكن في الحقيقة ستبرز الخلافات من جديد بين الدول بسرعة، وخاصة بين الاتحاد السوفيتي من ناحية والولايات المتحدة من ناحية أخرى، وهو ما سيؤدي إلى بداية فترة جديدة في العلاقات الدولية المعروفة بالحرب الباردة. إذن شكرا لكم وإلى اللقاء.